بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، فقد انتهينا من باب الغسل من الجنابة ووقفنا عند باب التيمم. والتيمم طهارة بدلية، بدل الوضوء وبدل الغسل، يقال لها طهارة بدلية. والوضوء والغسل طهارة مائية، وهذه طهارة ترابية، طهارة ترابية. والله تعالى قال بعد ذكر الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا أصله من القرآن الكريم ودليله. قال العلامة التتائي: هو من خصائص هذه الأمة، هو من خصائص هذه الأمة كالوضوء، ولكن الراجح أن الوضوء ليس من خصائص الأمة، لأن الأمم السابقة كانت تتوضأ، ولكن التيمم هو من الخصائص التي خص الله بها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني إن لم يجد ماء تيمم. هو من خصائص هذه الأمة كالوضوء والصلاة على الميت، لأن الأمم السابقة كانت لا تصلي على الأموات، لكن هذه الأمة خصت به بالصلاة على الميت. وثلث الأموال في الوصايا، يعني للإنسان أن يتصدق بثلث ماله وصية، وهي ما أضيف لما بعد الموت. تعريف الوصية: ما أضيف لما بعد الموت. خصت الأمة أنه يجوز لها أن تحدد ثلث المال وصية للفقراء والمساكين حتى يجري الثواب عليهم بعد موتهم. وده إكرام من الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينقطع عنهم الثواب بالموت، يعني وكأنهم أحياء. وفي الحديث طبعا في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن ضمن الصدقة الجارية مثلا يحدد ثلث ماله أو سدس ماله أو خمس ماله، المهم ألا يزيد عن الثلث. فإن أوصى بالنصف يبقى السدس الزائد يرد إجازته للورثة، إن أجازوه بها ونعمت، وإن منعوه منع. يعني واحد يملك 100,000 فكتب 50,000 وصية للفقراء توزع على الفقراء والمساكين، أو يعمل بها صدقة جارية، يبقى نرجع إلى الورثة: هل ترضون بالنصف؟ إن قالوا نعم ننفذ الوصية، وإن قالوا لا ترد إلى الثلث وجوبا. وإن أوصى بالثلث لا نستأذن الورثة في ذلك، لأنه طبعا إن الله تصدق عليكم قبل موتكم بثلث أموالكم، بصدقة من الله، هذه صدقة من الله لأي مسلم يريد أن يوصي في ماله حتى يجري عليه الثواب بعد الموت. وأكل الغنائم، يعني من ضمن الخصائص، هو بيشبه التيمم بهذه الأشياء، بالصلاة على الميت وثلث الأموال، الوصية بالثلث، وأكل الغنائم، لأن الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة والأنبياء، ولذلك من ضمن الفضائل التي فضل بها صلى الله عليه وسلم على الأمم والعطيات التي أعطيها ولم يعطها أحد من قبل، قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي كما في الصحيحين. كانت الغنائم تجمع في مكان وتنزل نار بيضاء من السماء تأكلها، وكذلك النذر، النذر أيضا كان علامة القبول أن تنزل نار من السماء تأكله. وأحل لنا بعد ذلك إيه؟ النذر بالنسبة للفقراء والمساكين أو المنذور إليهم بالتعيين. فالتيمم مثل هذه الإيه؟ الأمور التي ذكرناها. طبعا الخصائص التي خص بها صلى الله عليه وسلم في ذاته أو في أمته كثيرة جدا، يعني العلماء ألفوا فيها يعني كتبا كثيرة كالعلامة السيوطي وغيره. وحكمة التيمم لطف الله تعالى بهذه الأمة وإحسانه إليها. طبعا اللطف هنا يتمثل في إيه؟ في المحافظة على الصلاة في وقتها، وهذا تعظيم للوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحتى لا تخرج الصلاة عن وقتها شرع الله التيمم لمن لم يجد الماء، بمعنى واحد استيقظ مثلا قبل طلوع الشمس أو قبل غروب الشمس بدقيقتين أو 3 دقائق لا تكفي للوضوء، ماذا يصنع؟ يتيمم محافظة على الوقت حتى لا تتحول الصلاة من أداء إلى قضاء. قالوا ما دام وجدت طهارة ترابية أو مائية لا يجوز إخراج الصلاة عن وقته، فالله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وعدم وجود الماء إما حقيقة وإما حكما، حقيقة كالذي في الصحراء، وحكما كالمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء أو لا يوجد وقت يستعمل فيه الماء، لو توضأ خرج الوقت وطلعت الشمس. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال يستعمل الماء ولو خرج الوقت، لكن الإمام مالك رضي الله عنه قال لا، يتيمم ويدرك الوقت، يتيمم ويدرك الوقت ولا يخرجه. يبقى من حكمته لطف الله تعالى بهذه الأمة، وكذلك من الحكمة ليجمع لها في عبادتها بين التراب الذي هو مبدأ الحياة والماء الذي هو سبب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هو الذي خلقكم من تراب. يبقى علشان يتذكر الإنسان بالماء أنه يحيا بهذا الماء، والتراب والماء أصلان في خلق الإنسان، لأن الطين مكون من إيه؟ من التراب والماء. يبقى حتى يتذكر إيه؟ أصل خلقته، حتى يتذكر أصل خلقته، ويتذكر بالتراب أنه سيقبر فيه، أنه إيه؟ سيقبر في هذا التراب ويدفن ويغيب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإشعارا بأن هذه العبادة يعني الصلاة سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدية، السعادة الدائمة، هذه حكمة الله تعالى في تخصيص التيمم لهذه الأمة. وما أكثر طبعا الخصائص التي أكرمنا الله بها من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: وللتيمم فرائض. الماء المعدني طبعا شراء الماء واجب لمن يملك الثمن، يعني أحيانا مثلا في الحج الإنسان ينزل أماكن ليس فيها مياه لكن فيها مياه معدنية، فالعلماء قالوا يجب شراء الماء، يجب شراء الماء، والماء والحمد لله رخيص، يعني أي زجاجة بريالين يتوضأ بها وتكفيه، ممكن توضأ اثنين كمان مش واحد، لأنه اللتر ده كبير. فهو يجب عليه أن يشتري الماء، يعني الماء الموجود بالثمن ليس داخلا في المفقود لأنه موجود. ومما يسر عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان في سفر وأراد أن يتوضأ، فوجد رجلا من الأعراب معه كربة ماء، قال: أعطني ماء أنا أتوضأ. يعني العرب كانت يعني تستحي من بيع الماء أو من شرائه. لم يرضى الرجل أن يعطي الإمام أبا حنيفة ماء، فاشتراه إيه؟ اشتراه منه بدرهمين، اشترى القربة بدرهمين. ثم قال له: هل لك في السويق؟ الإمام أبو حنيفة: هل لك في السويق؟ السويق اللي هو الخبز باللبن، العيش باللبن، وفيه طبعا العسل، فحلو طبعا. فأكل الرجل فأراد أن يشرب، أراد أن يشرب فقال له: بالثمن، واحدة بواحدة. قال له: كم تدفع؟ قال: درهمين. قال: هات. وداله شرب. وكده رجع إيه؟ رجع الدرهمان للإمام أبي حنيفة. ما هو ذكي طبعا، هيضحك عليه إزاي؟ وللتيمم فرائض وسنن وفضائل كالوضوء وكالغسل وهكذا، أشار إليها مجملة ثم شرع في تفصيلها فقال: فأما فرائضه فأربعة، فرائض التيمم أربعة. أولها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهي ركن في كل الأعمال، وهي أن ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأصغر إن لم يكن أكبر، فإن كان أكبر، إن كان هناك جنابة أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، عليه أن ينوي استباحة الصلاة من الجنابة، لابد من مراعاة هذه النية. استباحة الصلاة من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر من الجنابة أو الحيض أو النفاس إن كان ولا بد. لكن لو نوى الأصغر وهو جنب ما ينفعش، يبقى التيمم باطل، يعيد التيمم مرة أخرى إذا لم يستحضر نية استباحة الصلاة من الجنابة. استباحة الصلاة من الجنابة. قال في المختصر: ونية الأكبر إن كان، ونية الأكبر إن كان، ولا ينوي رفع الحدث الأصغر ولا الأكبر، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور. كلمة على المشهور عند المالكية يعني ما كثر قائلوه، هذا المشهور عندنا، ما كثر قائلوه أو ما قوي دليله، ما قوي دليله كان مشهورا. فالتيمم لا يرفع الحدث، والدليل عندنا قصة سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه، قصة عمار ابن ياسر رضي الله عنه لما تيمم وصلى أصابته جنابة، فتيمم وصلى بالناس، لكنه إيه يعني تمرغ في التراب قياسا على الغسل يعني. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا، إنما كان يكفيك هكذا، وضرب إيه صلى الله عليه وسلم الأرض إيه بيديه على التراب يعني، ونفخ فيهما صلى الله عليه وسلم، ثم مسح إيه بهما وجهه وكفيه كما في الصحيحين، ده حديث سيدنا إيه عمار ابن ياسر. لكن هو قال إيه؟ قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد، تمرغ يعني قياسا على الغسل، ده سيدنا إيه عمار رضي الله عنه. لكن في غزوة ذات السلاسل سيدنا عمرو ابن العاص أصابته جنابة فتيمم وصلى الصبح بالناس، وصلى الصبح إيه بالناس، فلما رجعوا إلى المدينة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صليت بأصحابك يا عمرو وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فخفت إن اغتسلت أن أهلك. فأخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب، على أن التيمم لا يرفع إيه؟ لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة، وإنما إيه؟ يبيح الصلاة فقط، أخذا من هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كان فيه، كان ليلة باردة أو شاتية، ما قال خفت أن أغتسل في أهلك، لأنه كان فيه واحد، طبعا حديث سيدنا جابر موجود في السنن، سيدنا جابر بن عبد الله لما قال: أصيب رجل منا بجرح وأصابته جنابة، فسأل الصحابة قالوا: لا نجد لك رخصة، كان يريد أن يتيمم، قالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الغسل، فاغتسل فمات. فأخبر صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي هو الجهل. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. شوف سيدنا عمرو بن العاص طبعا لما فقيه، وكذلك سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما، يعني تيمما عملا بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وعملا بقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا فقه إنسان يتعلم الفقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا عمر لما تمرغ النبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه كان يكفيه الوجه يضرب ويمسح الوجه واليدين ويصل. وقيل في قول عند المالكية أيضا أنه يرفع الحدث إلى تمام الصلاة، يعني رفعا مقيدا، مقيد بأداء الايه؟ بأداء الصلاة. قالوا بدليل أنه إذا وجد الماء بعد ذلك اغتسل، إذا وجد الماء اغتسل ولا يعيد، لا ولا يعيد أصل دي طهارة ترابية، طهارة طهارة شرعها الله، لو كان فيه إعادة يبقى لا معنى له، لا معنى له. ثانيها تعميم وجهه ويديه إلى كوعيه وهما مفصل الكف من الساعد الفريضة الثانية تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين. الفريضة الثانية هي تعميم وجهه ويديه إلى كوعيه وهما مفصل الكف من الساعد، وتقدم بيانها نظما في الوضوء. ذكرنا أن الكوع هو ما يلي إبهام اليد، ما يلي إبهام اليد. أما ما يلي إبهام الرجل فيسمى إيه؟ بالبوع. وما يلي الخنصر الكرسوع، والرسغ ما يلي الإصبع الأوسط. فهنا الفريضة مسح اليدين إلى الكوعين، ده الفرض، مع إيه؟ تعميم الوجه كما في الوضوء، يعني حد التيمم كحد الوضوء من منبت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، يعني العظمة دي، العظمة دي اللي عليها إيه؟ الشعر. واللي عنده شعر طبعا يمسح، بالنسبة للحية اللي عنده لحية يمسح إلى آخر اللحية حتى ولو طالت، ويمسح ايه طبعا يعني مغار برضو، وياخد باله من الوترة برضو والعنفقة، بس اذا لم يكن فيها شعر دي العنفقة دي، لان انت لما تعمل كده ما تلاقيها ايه ما تحصلش، فلازم برضك ايه تمسح، يعني حده من الوتد، من الوتد الى الوتد في العرض، ومن المنبت الى نهاية الايه نحن، كما بينا في الوضوء. فهي في التيمم كذلك، لكن في التيمم لابد من خلع الخاتم وخلع الساعة في صفة التيمم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه، بين لعمار وبين لسيدنا عمرو بن العاص، ضرب بيديه الأرض ثم مسح إيه؟ وجهه ومسح إيه؟ يديه. واحنا قالوا المالكية لابد من ايه؟ من التخليل، كل اصبع لوحدها هكذا هكذا هكذا. انت كده تيممت، تقيم الصلاة وتصلي مباشرة، يعني ما يستغرقش اكتر من دقيقة واحدة. لكن اكثر المرضى لا يصلون ويقول لك لا أعرف التيمم، مع أنه أسهل من الوضوء وأيسر، ولكن قاتل الله الجهل. الفريضة الثالثة الضربة الأولى، يعني للوجه واليدين، الضربة دي فريضة، بمعنى وضع اليدين على التراب أو على الحجر، سواء التراب موجود أمامك أو نقلت أنت مثلا من الإيه من أي مكان أو الرمل. المهم ألا يكون شيء قد دخل النار. فالتيمم مثلا على الرماد لا يصح، لكن التيمم على الطين الخضخاض جائز. يعني لو في طين يضع يديه ويخفف الوضع، أو يجفف يعني لو فيه بلل عشان ما ينقلش الطين إلى وجهه، يعني يضع وينتظر قليلا ثم يمسح وجهه ويديه. أمور تعبدية مسلمة، يعني إنسان لا يعمل فيها العقل. الرابع الصعيد الطاهر. الصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على وجه الأرض، يعني من جنس الأرض، أي شيء من جنس الأرض يتيمم عليه. ولذا بينه بقوله من تراب أو حجر أو رمل أو سبخة، يعني حتى التربة المالحة اللي هي نسميها الطفلة، التربة المالحة يصح الإيه، أو التربة الجيرية كذلك، أي تربة، أي تربة يصح الإيه التيمم عليها أو نحو ذلك. من ثلج، حتى الثلج المجمد يجوز التيمم عليه. أو خضخاض وهو الطين، الطين اللين جدا اللي هو تخوض فيه الرجل. أو معدن من المعادن غير النقد، يعني غير الذهب والفضة وغير الجواهر، غير نقد وجوهر زي اللؤلؤ والمرجان والعقيق. طبعا الذهب والفضة والمرجان والعقيق والأشياء دي يعني تنافي التواضع لله تعالى، تنافي التواضع لله تبارك وتعالى. قال إلا ألا يجد غيرها، غير المعدن غير النقد والجوهر، يعني بأن أدركته الصلاة وهو بأرض ذهب في جبال وفيها عروق من الذهب، وهو بأرض ذهب أو فضة أو جوهر، فله أن يتيمم عليها لأنها من جنس الأرض، لكن لم يجد غيرها، لم يجد غير على سبيل الفرض والتقدير، على سبيل الفرض والتقدير، لكن لا يتيمم على الخشب، فالخشب ما ينفعش يتيمم عليه، ولا على حصير، حصير الحلف لا يتيمم عليها، حتى ولو كان عليها غبار خفيف، لكن الغبار الثقيل يعني التراب الذي يملأ الخشب أو الحصير، تراب كثير فوق الخشب أو فوق الحصير يصح أن يتيمم عليه. يبقى هو يتيمم على إيه؟ على الغبار، الغبار الكثيف اللي هو أصبح كالتراب، ولا يتيمم على الخشب أو الحصير. لكن المعادن الأخرى زي الملح مثلا والنطرون والزرنيخ قال يتيمم عليها وهي في مكانها، لكن إذا أصبحت في أيدي الناس لا يتيمم عليها. يعني مثلا في البيت ما تجيبش ملح وتتيمم عليه، لا خلاص، لأنه نقلت وأصبحت طعاما في أيدي الناس، لكن في أماكنها يتيمم عليها لأنها صعدت على وجه الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد، وفي رواية الصعيد الطيب، وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ده ممكن واحد يتيمم طول عمره. بعض الناس عندهم أمراض ضد الماء، لهم أن يتيمموا مدة حياتهم، لكن المشكلة أن المرضى بمجرد ما يمرض يترك الصلاة. مع أن القرآن نص على أن المريض والمسافر إذا لم يجد الماء تيمم. والمشكلة الأكبر في الشك في كلام الله تعالى. واحد تعلمه التيمم يقول لك وينفع وما نعيدش الصلاة تاني، وكأنه يشك في كلام الله، هذا كفر والعياذ بالله. يعني يجب على المسلم أن يوقن ويصدق بكلام الله تعالى، لأن ده من صفات الإيه؟ من صفات المتقين، اليقين بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. يبقى لابد أن توقن بهذا. ثم قال الشيخ: ويجب فعله في الوقت وموالاته واتصاله بالصلاة. يعني بعض علماء المالكية عد هذه الثلاثة من فرائض التيمم. يعني دخول الوقت، لأنه لو تيمم قبل دخول الوقت لا يصح. يعني الذي فرضه التيمم مثلا دخل الأزهر، متى يتيمم؟ يتيمم عند إقامة الصلاة. الأعمدة دي والحيطان الأزهر دي كلها يجوز التيمم عليها. يتيمم على الرخام لأنه لم يدخل النار، ما دام ما طبخش يبقى ما زال على هيئته الأصلية. وكذلك الحوائط، هذه الحجارة، لا، ما نقول الحجارة من جنس الأرض. الإمام الشافعي فقط هو الذي قال التراب فقط على عشان ظاهر الحديث، أخبرك. لكن عندنا الإمام مالك رضي الله عنه وسع في موضوع التيمم ده بالذات، كل ما صعد على وجه الأرض كما ذكرنا، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فيتيمم عند إقامة الصلاة، يتيمم ويقف في الصف، لأنه لو تيمم قبل ذلك بطل التيمم. هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الهادون. إن شاء الله بعد